كانت بين الحبان حلوة وزوينة كانت بين الحبان حلوة وزوينة ونشوف الحبايب الإخوة مجموعة وين وين وين هي مدوزنا وين وين وين هي مدوزنا شمع اللسان وين وين وين هي مدوزنا وين وين وين هي مدوزنا كانت بين الأحداث حلوة وزوينة وين وين وين هي مدوزنا وين وين وين هي مدوزنا كانت بين الأحباب حلوة وزوينة Salsa.